أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في دروسنا حول الشيعة نبين حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، وبيان الحكم هنا مرتبط بأسبابه وذكر علاته ليتضح للقاطع والداني حتى لا يعمى علينا الأمر كما عمي على غيرنا أو على من سبقنا. فإن الحديث عن الشيعة حديث عن عالم مجهول، ولو أننا ننقل من كتبه ونأخذ من نصوصه ما كنا نصدق هذا الهراء وذاك الغثاء، شيء من الخبل وضرب من الجنون، لكنه دين الشيعة. فنحن نحصن أنفسنا وشبابنا من هذا الدين الذي جمع في طياته الشر من كل دين، إن كان من المجوسية أو كان من اليهودية أو الزرادشتية أو المزدكية أو من غير ذلك من الأديان الباطلة التي جعلت منها توليفة عجيبة الشكل غريبة الشأن، كان منها دين الشيعة. وقد رأيتم في المحاضرة السابقة كيف يفسرون كتاب الله تعالى، هذا مع قولهم به، أي لمن قال نقرأ كتاب الله أو القرآن كما يقرأه الناس، القرآن الذي جمعه عثمان، وهم يعتقدون أن عثمان حذف منه كل ما هو بشأن علي والإمامة والوصايا وآل البيت، ومع ذلك حتى النصوص التي شاركونا الإيمان بها أولوها تأويلا عجيبا وفسروها تفسيرا غريبا، كما رأيتم من النماذج السريعة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. والأمر لا يحصل إعادته أو حتى الإشارة أو الاختصار، لأن هذا الكلام هو ثقيل على النفس وعلى القلب، لكن هو الشر الذي لا بد من ذكره، لأننا أمرنا أن نعرف الشر لنتقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه، وما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لذلك نحن نذكر على مضض هذه الجاهلية وهذا الشر حتى لا نقع في الغفلة أو يغرر بنا كما غرر بأئمة الأعلام، أعلام مشايخ للأزهر كبار، كما أشرنا إلى بعض هؤلاء العلماء الذين قالوا بالتقريب في وقت من الأوقات ما كانوا درسوا الشيعة ولا عرفوا عنها هذا الشيء الذي تبدى وتكشف لنا في العصر الحديث، وكأنها فترة إمهان ظلت الشيعة محتفظة فيها بأسرارها، ثم أبى الله تعالى إلا أن يفضح مكنونها ويكشف أسرارها. فعرفنا هذه الحقائق عن دين الشيعة، كما قدر لنا أيضا أن نعرف شيئا عن الماسونية، عن الصهيونية، عن بروتوكولات حكماء الصهيون، عن التلمود. كل هذا أيضا كان من جنس الأسرار المختفية بالنسبة لأساتذة الشيعة الأول اليهودية العالمية والصهيونية، الذين ظلوا متكتمين بأسرارهم المرتبطة بالبروتوكولات والتلمود والماسونية والموساد وغير ذلك مما تكشف للناس وفضح الله عز وجل أسرارهم. وكذا كانت الشيعة، ولما كانت الشيعة منطوية على نفسها لا تدعو إلى مذهبها كنا نسكت عنها ونعد دينها من المواد أو من القبور التي لا ينبغي أن تنبش. أما وإن الشيعة وصلت إلى بلادنا ثم هي بدأت تدعو إلى دينها، ومن قبل الدعوة إلى دينها صراحة وعلانية كانت تقول بأمر التقريب ليكون خدعة لأهل السنة، سيما في مصر التي ظلت شيعية أو اجتهدت الشيعة أن تجعلها شيعية أيام الدولة الفاطمية التي هي دولة العبيدية اليهودية، ولكن تسمت بالدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. ومسألة تغيير المصطلحات هذه المسألة يعني مكشوفة أو لعبة مكشوفة، فكلمة مثلا عبيدية ممكن الناس يبحثوا عنها ويدوروا يعني عبيدية، والعبيدية نسبة إلى مين، ومين عبيد الله هذا، وأصل يهودي، ومثل مثل ابن سبع. طيب منقول الدولة الفاطمية يبقى الناس عارفين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها. نقول مثلا بدل ما نقول الدولة النصيرية، والنصيرية كلمة نسبة إلى محمد بن نصير، لكن النصيرية والنصرانية في شبه فنغير كلمة النصيرية ونسميها دولة العلويين، ويبقى معروفة النسبة هنا لسيدنا علي. احنا كلنا طبعا بنحب سيدنا علي، يبقى من دولة العلويين سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي، دولة الفاطميين ستنا فاطمة رضي الله عن ستنا فاطمة. زي لما تشوف الدراويش كده مثل اول ما يسمع ايه السيدة زينب يبقى ستنا السيدة الجليلة الحبيبة الكريمة، ستنا السيدة زينب، يبقى كده ايه حتة طويلة او تيجي في الاذاعة او تيجي في ستنا نبيل برضو نقعد نقول لان بنحب اهل البيت اصلا. حب اهل البيت ايمان وبغضهم كفران، بغضهم نفاق. فنغير الاسماء، نسمي الدولة العبيديه الدولة الفاطمية، ونسمي الدولة النصيرية الدولة العلوية، وهكذا. يعني حرب المصطلحات مسألة معروفة، و يعني يمكن كان ليا في فترة من فترات في سلسلة تصحيح المفاهيم جزئية من هذه المفاهيم الخاطئة اسمها المصطلحات المعكوسة. ازاي غيرنا مثلا كلمة التنصير جعلناها بس التنفيذ، واصبح كل الكتب اللي تتكلم عن قضية التنصير اسمها التبشير، تشرف التبشير، تقرأ في هذا عشرات الكتب باسم التبشير. ومثلا اللادينية تغيرت بقت العلمانية، ومصطلحات أخرى معروفة في الجانب الواقعي. لما نقول على الإنسان المتدين ده متزمت، ونقول على الجهاد إرهاب، ونقول على الإنسان يعني ارتكاب المحرمات نسميها فن، الرق برضو فن، الدعارة تبقى تمثيل. يعني تغيير المصطلحات ده كتير قوي، يحتاج قاموس باسم المصطلحات المعكوسة. فلما كانت مصر تحت الحكم الشيعي ايام الدولة الفاطمية، طبعا لان الشيعة كما علمنا قبل لهم جذور يهودية، اليهود من معتقداتهم البلد التي وطئوها بأقدامهم هي جزء من ممتلكاتهم، البلد التي وطئوها بأقدامهم جزء من ممتلكاتهم. ولذلك اليهود يتطلعون إلى المدينة، يعني عاشوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أيام يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، يهود خيبر، ولغاية دلوقتي لهم شعارات عن خيبر. وانه حتى اليهود لما انتصروا على الدول العربية في حرب 67 اللي يسموها النكسة دي، اليهود كانوا يسمونها خيبر، يعني اخذ بثأر خيبر. فاليهود مثلا كان ليهم وجود برضو في مصر، فبيتطلعوا لمصر بصورة من الصور، على الرغم انه بيننا وبينهم اللي بيقول عليه ان هو يعني التطليع او المعاهدة كان بديفي تسموها السلام، لكن هلهدنا عشان يفوقوا نفسهم في الحاجات اللي بتيجي لهم دي من عند الله. يعني الانتفاضة الفلسطينية اللي قلبت الموازين وأخرت أشياء كثيرة عن مواعيدها، إن كان هدم المسجد الأقصى أو كان مثلا تحقيق حلم من النيل إلى الفرات أو ما إلى ذلك من أماني وأحلام كانوا يتعجلونها، حتى إن يأتي المسيح وتقام مملكة داود إلى آخر هذا. فالشيعة يتفقون مع اليهود في هذا الشيء، فكان لهم وجود في مصر، ودولة عبيدية أو فاطمية حكمت مصر حين من الزمان. ازاي تنسى مصر أو تترك مصر؟ لا، لكن بسياسة النفس الطويل يتم تدبير الأمور على أن الشيعة يكون لها تواجد في مصر زي ما لها تواجد في الجزيرة العربية، لها تواجد يعني في السعودية والخليج والكويت. وكانت برضو مكبوتة في الأنفاس، الآن ما بقتش مكبوتة يعني باسم الحرية الدينية، يعني في سباب علني لأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مجلات بتنزل في الكويت. والكويت طبعا من ساعة ما تحررت بفضل أمريكا طبعا مش بفضل الله، فهي تحررت يعني تحررت لتتحرر، تتحرر من الدين، تتحرر من القيم. وبالتالي لا نستغرب لما نسمع عن السباب العلني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الشيعة في الكويت، أو حتى نسمع إنه الفرقان الحق ينزل الكويت قبل ما ينزل مصر ويتوزع على الأولاد في المدارس، بالذات المدارس الخاصة، مدارس اللغات والمدارس الأجنبية فيها الطلاب المتفوقون اللي أهليهم ما علموش حاجة في الدين، اللي هو لما ياخد الفرقان الحق ما هو يعني كل القرآن هو ده مثلا كتاب وده كتاب وده لغلاف أخضر وثاني نفس الحكاية، وممكن يلفه في علبة من القطيفة ويشيله الولد وبوسه ويحطه في البيت وده الجائزة بتاعته. ما هو لو بص في القرآن وشاف القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لما يدون الفرقان الحق على انه ده قرآن، لا مش ممكن. أو من حفظ القرآن او قرأت القرآن او عارف القرآن بتاعنا 114 سورة اوله الفاتحة واخره الناس، يبقى عفاني معارف يعني. انما يعني مدام ما بطلش في القرآن وتحرر من الدين يعني ده جانب، والجانب الثاني اللي هو مهاجمة الشيعة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الكلام انه بدأ انطلاقة للشيعة حتى في الجزيرة العربية في السعودية نشاط قوي، وبعد ما كان يعني لا بلهمش حق في هذا، الآن خلاص كله للحق يعمل اللي هو عاوز. فالشيعة رفعت رأسها، والصوفية والعلمانية وكل الفرق الضالة الآن باسم الحرية تعمل لي عوضة. فمن هنا بدأ الخطر الشيعي، بدأ واضحا في بعض البلاد وله دور في مصر، واستغل زلزال 92 بطريقة معينة لبناء المساجد الأثرية القديمة، واللي منها مساجد الشيعة في مصر، واستأذنوا ان هم يعني عمروا هذه المساجد ورمموها وتبقى بتاعتهم وتتقفل لصالحهم وعملوا كده. دي مش مشكلة جنب انه اي واحد في اي منطقة يقول لك والله احنا بدأ عندنا نسمع عن فكر الشيعة ولقينا ناس بتقول للشيعة، وبغض النظر عن ذكر المناطق، ومن زمان كنا بنسمع عن المحافظات كان بعيد عن القاهرة الكبرى، كان بدأ نشاط شيعي في الشرقية خاصة في مركز أبو كبير، ومرة في المنصورة خد له فترة، ودلوقتي في القاهرة الكبرى، والأوجه تابعي نائي، وحتى طلبة العلم احنا نائي يقول اه كلام اللي انت بتقوله احنا بنسمعه، بدأنا نسمعه في المناطق بتاعتنا عن طريق الدعوات الشيعية. هذا هو الذي حدا بنا ان احنا بنسترسل في الكلام عن الشيعة حتى نحذر شبابنا ونحصن انفسنا من هذا الفكر المدمر المخرب. هنا اليوم نظرات حول بعض المرويات عن الأئمة التي تبين لنا جانبا آخر من فكر الشيعة. والكلام هنا عن الشيعة كشيعة وخاصة الإمامية والإثناعشرية يعني الناس الموجودين بخلاف طبعا الغلاة اللي هم ده وضع ثاني. الغلاة دول اليزيدية والنصيرية والدروز وبقية طوائف الغلاة موضوع كبير وأشرنا إليه بإشارات سريعة. هنشوف إيه المتاح نحن نعرف الناس بخطورة هذه الأفكار ما تيسر، لكن إن شاء الله نأمل أن لا تطول بنا هذه السلسلة التي ليست محببة إلى نفوسنا. فمن حيث حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة نقول لعل من الخير أن أقول إنه لا يوجد دين في العالم اختلقت له الأكاذيب واخترعت له الأباطيل كدين الرافضة، ومع ذلك فإنه لا يوجد دين مثله ينقض نفسه بنفسه ويحمل في أحشائه أسباب فنائه واندثاره. والسبب في ذلك بسيط للغاية، وهو مكانة الدين الإسلامي وقوة الأساس الذي يبنى عليه. ولولا ذلك لاستطاع الإلحاد المكشوف والمقنع أن يبني لنفسه صرحا على أنقاضه. فعلى الرغم مما ملأوا به الدنيا من مؤلفات ومن مصنفات، فإن من يطلع على شيء من هذه المؤلفات وتلك المصنفات لا يداخله شك في أن العقليات التي آمنت فيها قد فقدت كل معنى للكرامة الإنسانية والاعتبارات الخلقية، ولم تكن في الواقع مؤهلة لأن تعيش إلا في الغابات وفي مستوى لا يليق إلا بالعجموات مع إلغاء العقول تماما حتى يصدق ما كتب في كتب الشيعة. وإذا لم تصدق أيها الأخ الكريم فإليك الدليل، لقد ملأوا مؤلفاتهم بأقاطير وحكايات تضحك الثكلى وتدعو إلى الرثاء في نفس الوقت، وهم يرمون من ورائها إلى ترويج حلتهم الهدامة وإباث تخريفاتهم ودجالهم ثوبا من التقديس المزيف للتأثير بذلك على السذج والبسطاء، وليمتصوا دماءهم البريئة تحت هذا التأثير. ومن ذلك مثلا خذ هذه العناوين بدون التفاصيل: حكاية حليمة السعدية وحكاية حمل علي لفاطمة رضي الله عنه على حمار والطواف بها على بيوت المهاجرين والأنصار تطلب النجدة والإنصاف من أبي بكر رضي الله عنه حين أخذ مال أبيها، وحكاية رد علي للشمس وحكاية قتال علي للجن وحكاية إحياء علي للموتى وحكاية قلع باب خيبر وحكاية اقتلاع الصخرة وخبر إحياء علي للبقرة وخبر إرجاع يد السارق التي قطعت إلى مكانها وخبر المفلوج الذي أبرأه علي وخبر البصاق وخبر أهل الكهف مع علي وخبر إبليس في سب علي وخبر مخاطبة السبع لعلي وخبر كلام النخل في الصحارى لعلي وخبر الأسقف والعاتق الجاهل وخبر ضرب الماء وخبر المقدسي واللوح الذي نزل به جبريل وخبر سليم في علي وخبر خولة الحنفية وخبر خلق الأنوار الخمسة وأسئلة اليهود وأجوبتها ومعجزة إخراج لوط وخبر أبواب الجنة ورؤية إبراهيم أنوار الأئمة والتوسل بهم إلى الله إلى غير ذلك من التخريف والهذيان الذي لو كتب باختصار لعجز عن حمله أو عن حمل أسفاره 1000 حمار. حشيت بهذا كتب الشيعة وملئت به بهذه الهذيانات وتلك الخزعبلات والقصص والخرافات. وعندنا عند الصوفية نماذج قريبة من هذا، لكن يعني مع التفاوت في الكم والكيف. فلو وقفت على كتب ابن عربي أو الحناد أو الطبقات الكبرى للشعراني فإنك لا تستغرب أن يكون المعين واحدا والمنبع واحد. من الروايات التي حكتها الشيعة وهي عجب العجاب ونكتفي بذكر المشهور منها عندهم ما رواه المرتضى في المسائل الناصرية أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيصلبان على شجرة في زمن المهدي المزعوم عند الرجعة. ومنها قولهم حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يعني مثل المرجئة لما قالوا ايه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء قالوا حب علي لا يضر معه معصية، حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، يعني يكفي الواحد منهم ايه يحب سيدنا علي. ولهذا تراهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يتورعون عن ارتكاب أفظع الجرائم وأحق المحارم اتكالا على ما يرجونه من الخلاص بحبهم لسيدنا علي رضي الله عنه الذي هو عندهم الآن منهمك في إعداد جوازات المرور لهم على الصراط إلى الجنة ليكونوا من السابقين السابقين. وما علم هؤلاء المخدوعون أن إمامهم ليس عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإنما حين يدعى كل أناس لإمامهم سيكون الإمام هو عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ليتولى قيادتهم وليقدمهم إلى النار وبئس المرج المورود. ويقولون في حب علي وآل البيت كلاما عجيبا، فمثلا نسبوا إلى جعفر أنه قال إن المرأة لتزني 90 زنية ثم توقد على قبر الحسين بخوصة واحدة يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر. قبر الحسين حاجة كده بتقدم يعني من القرابين اللي بتقدم في المولد، فهي بس ايه ترتكب ما ترتكب من الفواحش ولو ان تزني 90 مرة وتيجي كده تجيب سعفة خوصة وتروح رميها تحت الموقد اللي بيطعم فيه او بيطهى فيه الطعام بتاع احبة آل البيت واحبة سيدنا الحسين، اول ما ترمي الخوصة دي خلاص مش غفر لها ما مضى بس ما تقدم وما تأخر. روى هذه الفرية احد علمائهم في مدينة الاحساء وكان يدعى ابو حليجة، وهذا في مناسبة النياحة او المأتم الذي يقام ايام عاشوراء، فقام اليه احد زعماء هذه الطائفة بعد ان نطق بهذه الفرية فصاح قائلا بلهجته هذه ما حكمت يا ابو حليجة دور غيرها تبغي بناتنا كيف يعني هذا الكلام. قل له انت ما كنت حكيم في هذه الرواية، انت ما حكمت في هذه الرواية يا بحليجة، دور غيرها يعني، شوف لك غير، شوف حاجة رواية ثانية تكون يعني. انت تبغي انه تبغي بناتنا يعني لما يسمعوا منك الرواية دي ان الواحدة تزني 90 مرة ويدوب بس ترمي خوصة في الكانون، عارفين الكانون الموقف بتاع الخدمة كده والبتاع الجنب دي اللي قاعدين فيها يدخل الذبايح ان كانت خرسان ولا عجول، ان كان طبعا عند سيدنا الحسين خرسان انما العجول عند السيد البدوي، وش هي تخصصات المهم. وهذا مما الا لغير الله به يعني لا يؤكل، مش يكون واحد جعان يروح يتفلت، لا. كيف انت تكون هذه الرواية يا شيخ؟ هذه تخلي بناتنا تبغي يعني خلاص ما عندهم تصريح اخضر عن انه تزني كما تشاء وترمي خوصة واحدة في المولد او في معتم عشرة. وكانت هذه الفرية بعد انتشارها على لسان ائمة الشيعة سببا بفضل الله تعالى في مروق كثيرين من ابناء هذه الطائفة من التشيع وخروجهم منه بجميع صوره واشكاله ورجوعهم الى دين الاسلام مرة اخرى. طبعا ولا يخفى القصد الخبيث من اشاعة مثل هذه الاحاديث لانها احد المبررات لشيوع الاباحية في الاوساط الشيعية، ذلك الزنا في اوساط الشيعة يعني زي شرب المية، مسألة ما فيش حاجة تحرمها، يا اما من باب نكاح المتعة، يا من باب اعارة الفروج، يا من باب اكرام الضيف، من باب المحبة بين المسلمين وبعضهم محدش يحدث امرأته ولا بناته عن حد من الناس اللي جاي، وإما من باب انه يعني تزني 90 مرة وترمي خصاية واحدة في الموقف بتاع سيدنا الحسين في المولد ولا في المأتم ولا في عاشوراء، خلصت الحكاية. ولذلك نسأل الله العفو والعافية الناس اللي ابتلوا بالشيعة بالذات لما كانوا سافروا العراق، حكوا لنا هذا يعني رأي العين عادي جدا. واللي ما عندوش خلفية عن الشيعة يقول لك يعني ازاي الراجل بيعمل كذا مثلا، يقول لك يوم عايزين يروحوا المزار يزوروا قبر سيدنا الحسين في العراق في كربلاء، فعشان يزوروا الزيارة لابد يعني تبارك او تلطق بزنا، مش عارف مسألة كذا مسألة كذا، ان الرجل موجود ويعرض امرأته على الضيف ويقعد يستغرب يقول له ده انا حرام الكلام، يضحك يقول له عندكم كل حرام. وطبعا نماذج كثيرة ما تتحكيش، لكن هذه الاشياء طبعا زي ما نقلنا عن السيد حسين الموسوي لما كتب كتابه لله ثم للتاريخ تبرئة الأئمة الأطهار وكشف الأسرار أو الأسرار، فكشف الأسرار المرتبطة بانتشار الإباحية عن طريق مثل هذه الروايات في الأوساط الشيعية، وما أكثر ما تستغل سذاجة البسطاء بوسائل يلدى لها الجبين، وما أكثر ما ينتهك عندهم العرض باسم الدين. ومن روايات الشيعة ما تستخفوا بشيعة علي فإن الواحد منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر، لا تستخفوا بشيعة علي فإن الواحد منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر. الله، طيب يعني مش الأئمة بس هيشفعوا، ده كل واحد منهم. اذا هذا امر عجيب انهم ما داموا جميعا سيشفعون ففي من يشفعون، كل واحد منهم سيشفع، ويشفع في ايه؟ مثل 1 و10 و70 مثل الشهيد؟ لا، في مثل ربيعة ومضر، ودولك قبيلتان عظيمتان جدا. فمدام كل الشيعة هتشفع يبقى نستبشر نحن خيرا لانه هم كلهم شفعاء يبقى هيشفعوا لنا، لانه ما فيش الشيعة كلهم شفعاء، يبقى اذا ارادوا ان يشفعوا اما يشفعوا في اهل السنة ويشفعوا مثلا في غيرهم، يشفعوا في اليهود والنصارى والمجوس ما ساعتها كل ده يفرح ويغني ويزقط انه الشيعة هيشفعوا فيهم وهيدخلوهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب. وقولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انصر من نصره واخذل من خذله إشارة إلى علي بن أبي طالب، قالوا في هذا الحديث إن الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علي رضي الله عنه قد نالوا هذا الدعاء واخذل من خذله لأنهم خذلوه، فكذا فسروا هذا الحديث. قلنا ولو كان هذا حقا فكيف فتحوا البلاد وكيف هدى الله على أيديهم العباد وأزالوا الأكاثرة وقصموا ظهور القياصرة فكيف يكونون من المخذولين؟ ومنها ادعاؤهم أن أبا بكر لم يقاتل مسيلمة الكذاب وبني حنيفة إلا لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة إلا لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذا كلام عجيب، وأنه لا يسعنا إلا أن نهنئ إخوان القردة على هذا العطف الذي يكنونه لإخوانهم في الكفر، ولا عجب إذا لم يكن هذا العطف لمسلمة من إخوانه في الإلحاد فمن يكون. لكن إذا عطفوا على مسيلمة الكذاب نقي لنا اقتراح واحد، أن نقول ما دام الأمر كذلك فعلى الشيعة أن يخصصوا يوما من أيام السنة يعتبرونه حدادا على مسيلمة أسوة ببابا شجاع الدين أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا من جنس ذاك عنده. في روايات الشيعة يقولون عن جعفر بن محمد إن أمرنا هذا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل امتحن الله قلبه للإيمان. ونحن أمام هذه الرواية نقول لا ندري أي صعوبة في دينهم، ودينهم لا يكلف أتباعه غير محبة الإمام والبراءة من أعدائه، فأي صعوبة في ذلك حتى لا يحتمل إلا ملك مقرب أو نبي مرسل. وفي رواياتهم عن الأئمة يقولون نحن شهداء الله في خلقه وحججه على عباده، ولولانا لساقت الأرض بمن فيها ونحن أمان لأهل السماء كما أننا أمان لأهل الأرض، يغفر الله للمؤمن كل ذنب إلا ترك التقية وإضاعة الإخوان. ونحن لا يسعنا بهذا إلا أن نهنئ أهل السماء بهذا الأمان الذي أخذوه من أئمة الشيعة، كما نهنئ أهل الأرض بهذه المنحة الكريمة أيضا التي لا بد أن تكون الثورات والفتن التي هزت كيان الأمة الإسلامية وصدعت جوانبها هي واحدة من براهين هذا الأمان، وما نحن فيه من هزيمة وذل وهوان هو أيضا معلم من معالم هذا الأمان الذي منحته إيانا أئمة الشيعة عليهم ما يستحقون. وعن أحدهم روى فلان عن فلان عن الكل قال مر موسى ابن عمران برجل رافع يده إلى السماء يدعو الله، فبات 7 أيام ثم رجع فرآه رافعا يده إلى السماء، فقال موسى عليه السلام: يا ربي، هذا عبدك رافع يده يسألك حاجته منذ 7 أيام فلا تستجيب له؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، لو دعاني حتى تسقط يداه وينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته به. وما هو الباب الذي أمر أن يأتي به؟ الشيعة تأول هذا الباب على أنه لا يستجاب لهذا المسكين إلا إذا جاء عن طريق محبة الأئمة وآل البيت. والعجيب أن هذه الرواية عن من؟ عن موسى نبي بني إسرائيل، لكن أدخلوها في أنه لابد من محبة الأئمة، لأن طبعا الأئمة كما سبق أن قالوا هم الأصل في هذا الكون، هم اللي خلقوا الكون، فليس غريبا أن يبقى أتباع موسى لابد يأتوا عن طريق محبة الأئمة. وعن أحدهم أيضا قال: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. الذي ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا الإمام المهدي أعطاه الله أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. والرواية عجيبة انه تتكلم عن شهداء بدر وأحد، وهم في نظر الشيعة ماذا؟ كفار. طيب، والذي نأسف له ان الراوي لم يذكر مقدار اجر من مات شهيدا في الدفاع عنه، ولا اجر من ثبت على الموالاة بعد عودة القائم من غيبته، إذ لابد أن يكون أجر الواحد منهم كأجر 1000 نبي من الأنبياء، أو ربما كأجور كافة الأنبياء والمرسلين مثلا. عن جعفر بن محمد قال: إن الله نصب الإمام حجة على أهل زمانه، ولا ينال ما عند الله إلا بحبه، أي بحب الإمام، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، فإنه ليس بين الله وبين حجته حجاب، ولا دون حجته ستر. كيف وهم أبواب الله، يعني الأئمة، وهم الصراط المستقيم، وهم عيبة علمه وتراجمة وحيه. فبتراجمة الوحي ليه؟ الوحي باللغة العربية مش باللغة السريالية ولا الهنوفية مثلا. وهم أركان توحيده وموضع سره وملجأ أمره وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه. بهم قام انحناء ظهره، يعني انحناء ظهر الدين، وذهب ارتعاد فرائضه، وهم عين العلم، سيما علم الحروف وكتاب الجمل وقراءة الكف وعلم اللغات، فهم عين العلم وهم موت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون ولا يختلفون. كيف هم لا يخالفون ولا يختلفون؟ إذا كانوا يخالفون كل الناس، وكيف لا يختلفون وقد افترقت الشيعة إلى يوم الناس هذا أكثر من 70 فرقة، كل فرقة تكفر أخرى وتلعنها. لكن هكذا يقول عن الأئمة: لا يخالفون ولا يختلفون، فهم دعائم الإسلام، فهم الخزنة لعلم الله. والخزنة لنار جهنم نعوذ بالله. وهم الأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا أو ناصبا أو قاصطا أو مارقا أو نجسا، لا تجوز مؤاكلته ولا مشاربته، بل يجب أن يقتل وتطهر الأرض من رجسه كذا دعمه. وقال آخر إن الله يقسم أرزاق العباد ويجريها على أيدينا، يعني على أيدي الأئمة، وإن 9 أعشار الرزق في التجارة والباقي في الغنم. وخلاص على كده. من روايات الشيعة عن أئمتهم زعمهم كما قال أحدهم: إن أعمالكم تعرض علينا كل يوم. كذلك مما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الغريب، قولهم: من زار قبر ولدي الحسين كان له عند الله ك70 حجة. أنا كنت زمان أسمع الحديث ده من الصوفية 7 حجات بس، لذلك كان أي واحد راح يحج يزور الأولياء بالذات سيدنا الحسين سيد البدوي فيعمل له 7 هنا و7 هناك كده، يعني إذا لما يروح يكون يقسم حجة لحد. لكن الحديث اللي بين إيدينا ده حاجة ثانية على قد الشيعة، يعني من زار قبر ولدي الحسين كان له عند الله ك70 حجة. قال الراوي: 70 حجة؟ قال: نعم، و700 حجة. قال الراوي: 700 حجة؟ قال: نعم. قال الراوي: 70,000 حجة؟ قال: نعم. ومن زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه. وهو من الأحاديث المشهورة عندهم. فهل يشك أحد أن هذا الحديث وما على شاكلته إنما هي محاولة لنسخ الشريعة الإسلامية بشريعة يتلقون تعاليمها من خلايا الماسونية وأوكار الصهيونية؟ ومن مروياتهم عن أحدهم إن الله يأمر الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن محبي آل البيت وشيعتهم فقط 3 أيام من يوم الغدير ولا يكتبون شيئا من خطاياهم. كل ما يجي يوم عيد الغدير عندهم ما في 3 أيام مرفوع فيها القلم عن محب آل البيت وعن الشيعة، يعني عن الشيعة ومحب آل البيت من غيرهم مثلا. وما دام رفع القلم يتحدث ولا حرج عما يحدث في هذه الأيام 3. ودي بتفكرنا بحاجتين كده من اللي الناس بتقولهم. الحاجة البلوى اللي موجودة عند المسلمين لما يجي واحد يتزوج جلس البناء بتاعه في الزواج، المكتوب يا عم يعمل اللي يريح دليلة مش محسوبة من العمر. ما دام ليلة مش محسوبة من العمر يبقى نعمل فرحنا في النادي أو سراب كبير ونجيب فرقة ورقاصة وتبقى ومية، عارفين المية؟ ومع المية بلح برضه وكلام من ده، عشان الليلة دي مش محسوبة من العمر. وللأسف فرح يبقى الناس مسلمين وممكن يكونوا أهل دين، بس ما دامت الليلة دي مش محسوبة من العمر فخلاص. نعمل على كتفنا. ودايما العريس مش عارف برضه لازم ياخد له حته كده تحت ضرسه, والعروسه تروح الكوافير واللي بتاع الكوافير يعمل تنظفها كويس يعني, وما الى ذلك. وده كله عشان الليله ايه مش محسوبه من العمر, ويبقى ده دين واخلاق وكلام. طبعا دي واحده موجوده عندنا في بلادنا في مصر يعني بنسمع عنها, ولسه حيه ما ماتتش, بدعة لم تمت في الناس. والتانية اللي بسمع عنها ان هي اللي بيقول عليها ساعة راحة الرب, ودي مش عندنا الحمد لله. وساعة راحة الرب الساعة دي برضو اللي فيها بيرفع القلم وربنا حاشاه تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. بيريح فيها مش عارف بياخد له تعتيلة يعني بنيم ساعة راحة الرب, فيقوم كل واحد يكون منمر على نمرة وفيل على نمرتين وفيل على أربعة. يعني الناس برضو مقامات ودرجات أو دركات, فالكبير مش زي الصغير, هيبقى الكبير كبير الصغير صغير, وفي برضو النص نص. فعلى كل حال أهو المصيبة دي جايلنا عن طريق مين؟ الشيعة, ولا الشيعة خدتها عن طريق دول, ولا الحكاية ايه بالضبط ماشي؟ على كل مش مشكلة مين السابق ومين اللاحق. فرفع القلم ثلاثة ايام بعد عيد الغدير بتحدث فيه الاباحية بكل صورها بسبب الرواية اللي نقلوها. وعن احدهم يقول ما ينقم الناس منا نحن والله شجرة النبوة ومعدن الحكمة ومختلف الملائكة, وعندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب. وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولهم أن عليا قسيم الجنة والنار, يعني يقسم الناس في الجنة نظرة, مع أنهم نقلوا بيتا عن علي يقول فيه ولو كنت رضوانا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. فإزاي نقلوا عن علي انه لو كان مثل رضوان على باب الجنة كان هيدخل قبيلة همدان الجنة بسلام؟ ويقول برضو رواية انه هو اللي هيقسم الناس على الجنة والنار, ده دليل على انه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خذ الرواية دي نقلوها عن امامهم الاول, يعني هم ينسبونها الى سيدنا علي. موجودة فين؟ في الكتاب اللي اسمه نهج الحماقة, هم بيسموه ايه؟ نهج البلاغة. بيقول ايه سيدنا علي؟ اسمع واستغفر الله ما بأذيبك, لأنه بيتكلم كلام لا يليق إلا بالله عز وجل, إنما هكذا وصفوا أئمتهم. قالوا قال علي أنا سر الأسرار, أنا قائد الأملاك, أنا سندنال الأفلاك, أنا سائق الرعد, أنا شاهد العهد, أنا قطب الضيجور, أنا البيت المعمور, أنا محرك العواطف, أنا شعاع العساعس, أنا الأول والآخر, أنا الظاهر والباطن. طيب خلوا حاجة ربنا, وناقل الكفر ليس بكافر. وفي بصائر الدرجات ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم قوله أو قولهم تشهدون لله بالوحدانية ولي بالرسالة ولعلي بالوصية والولاية لا أقدم على علي أحدا, والبيعة بعدي ضلالة للأول ثم للثاني ثم للثالث. يعني البيع لأبي بكر وعمر وعثمان ضلالة ولا يقدم على علي أحدا. ثم يقولون وويل للرابع ثم الويل له ولابنه يزيد وويل لمن كان قبله. طبعا هم ايه عدوا الثلاثة ابا بكر وعمر وعثمان وجعلوا الرابع معاوية. فالويل له ولابنه يزيد وبعدين رجعوا يقولوا في الرواية ايه وويل لمن كان قبله. طب اللي كان قبل سيدنا معاوية مين؟ سيدنا علي. طيب وفي كتاب إثبات الوصية الحديث المشهور عندهم وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة. أنا وعلي أبوا هذه الأمة يعني مش النبي بس عليه الصلاة والسلام أبو لأمته وعلي كمان. وقد اعتمد الإسماعيلية والشيخية على هذا الحديث في قولهم إن عليا كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم بما قالوه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة لما أصيب يوم أحد يا عم يوشك أن تغيب غيبة بعيدة فماذا تقول إذا وردت على ربك وسألك عن الإسلام والإيمان؟ فبكى حمزة وقال أرشدني. فكان الجواب هكذا: تشهد لله بالوحدانية ولي بالرسالة وأن عليا أمير المؤمنين وأن الأئمة من بعده الحسن والحسين إلى آخر الأئمة. وفي هذا الباب أيضا أوردوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن زوجة عمه أبي طالب التي هي فاطمة أم علي رضي الله عنه وقف عند قبرها ثم قال ابنك لا علي علي. فلما سئل عن ذلك فقال إن الملك سألها عن إمامها فتحيرت فلما قلت لها ابنك قالت عقيل قلت لا علي. كأننا نسأل عن الإمام في قبورنا ويجب أن يكون عليه. هكذا روايات من هذا النوع عندهم في تحديد الولاية لعلي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وأن النبي كما جاء في شرح الزيارة لأحمد الأحسان أن النبي وعليا وفاطمة والأئمة الاثنى عشر هم العلل الأربعة لخلق العالم. ويروون عن الباقر أن اسم الله الأعظم يتكون من 73 حرفا وإنما كان عند آصف وزير سليمان يعني حرف واحد منها فتكلم بهذا الحرف فخسف ما بينه وما بين عرش بلقيس حتى تناوله بيده ثم عادت الأرض كما كانت مثل لمح البصر. ونحن عندنا 72 حرفا وحرف واحد عند الله استأثر الله به في علم الغيب عنده. اسمعوا يا مسلمين اسمعوا يا عقلاء لم يكفهم أن ينازعوا الله سبحانه وتعالى في سلطانه وأن يستولوا على جنته وناره حتى راحوا ينازعونه في أسمائه فيستولون على 72 منها ولا يتركون لله إلا واحدا فقط. ولا أدري كيف استطاع آصف أن ينتزع عرش بلقيس من عنده بحرف واحد ولا يستطيع أن ينتزع كرسي الخلافة من أضعف الخلفاء من عنده 72. آصف بحرف واحد جاب العرش. طب ما انتوا عندكم 72 ما فيش واحد يقدر ينتزع الخلافة من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا بعد كده ولا للنهاردة. ده شيء عجيب. أن رواية أخرى تقول إن السجود على التربة يخرق السبع الحجب ولا تقبل صلاة ممن لا يسجد عليه، ولا تقبل صلاة من لا يسجد عليه. إن هي حكاية إيه؟ الشعفة بتاعت العراقيين الشيعة لابد يسجد على الشعفة دي. التربة دي مستخدمة من إيه؟ من كربلاء. ف بيقولوا ايه في هذه الشكفة؟ السجود على التربة يخرق السبع الحجر، يعني تطلع دي على طول مباشرة، ولا تقبل صلاة من لا يسجد عليها. ورواية عجيبة تقول في كتاب السجاد فنازع علي بن الحسين وابن الحنفية على الإمامة فاحتكما إلى الحجر الأسود، فسأله علي بن الحسين بعد أن دعا الله بدعاء لا يفهمه أحد سائلا الحجر الأسود عمن يستحق الإمامة، ابن الحنفية ولا علي ابن الحسين؟ فتحرك الحجر ونطق بصوت فصيح اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي لك يا علي ابن الحسين. فهذه الرواية تعليقنا على ذلك إن هذه الشهادة للحجر الأسود كان جزاء الحجر الأسود على هذه الشهادة المزعومة أن اقتلعه القرامطة في السنة التي دخلوا فيها مكة وقتلوا أكثر من 30,000 حاج في عرفات ومنى وفي بطن المسجد الحرام، ودخل قائدهم إلى المسجد الحرام منتطيا صهوة جواله وهو سكران، فأخذ يجري به في صحن المسجد الحرام وهو ينشد قائلا أنا من يخشى ومن يرجى، أنا يخلق الخلق وأفنيهم، أنا من يخشى ومن يرجى، أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. والقرامطة طبعا فرقة من فرق الشيعة كما علمت. وفي بصائر الدرجات عن علي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فدفع لي وصية مختومة وقال أتاني بها جبريل في تلك الساعة، ولست أدري إن كان الأمر كذلك فلما احتكم علي بن الحسين وابن الحنفية إلى الحجر الأسود أو إلى صاحب القبر كما في رواية أخرى، مع أن عندهم الوصايا ينزل بها جبريل من السماء، وأين هذه الوصية؟ ولماذا لم يقرأها علي على الناس؟ ولماذا لم يخرجها ولم نجدها إلى يوم الناس هذا؟ وفي رواياتهم إن الدنيا بأسرها بل العالم العلوي عند الإمام كالدرهم في يد أحدكم يقلبه كيف يشاء. وقال جعفر لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن. وقد قال أيضا أنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة، يعني الكلام ده الله أعلم. وفي بصائر الدرجات عن جعفر إن لله 12,000 عالم كل عالم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين وأنا الحجة عليهم. وفيه أيضا عن جعفر إن لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء منها اخضرت السماء ووراء ذلك 70,000 عالم كلهم يلعنون أبا بكر وعمر. وهكذا نجد روايات وروايات كقول جعفر: كنا عند الله وليس عنده أحد سوانا، لا ملك مقرب ولا غيره، ثم بدا لنا خلق السماوات والأرض فخلق ونحن معه. وفي رواية: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا، وفي سرج الجارية فكان فاجرا. وعن جعفر في كتابهم التهذيب قال: خذ مال الناصبي حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس. وفي كتابهم الوافي: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ومن ثم فإنني أعود فأكرر تحذيري لكافة الدول الإسلامية التي توجد فيها أقليات من عصابة الرب أن تأخذ حذرها من دسائس هذه الطائفة، وأن لا تأتمن أحدا منهم على المناصب الهامة في الدول، فإن لهم في تاريخها الأسود عظة وعبرة. فيخطئ من يظن أن التشيع دين يقنع من الدنيا بما قسم له من المشاهد والمزارات والحسينات والتراديد، إذ أنه في الواقع جزء من خطة جهنمية وضعت للقضاء على جميع ما تعارفت الإنسانية في أجيالها المتعاقبة على احترامه من قيم ومفاهيم وفضائل وأخلاق ومثل عليا. وما التشيع إلا أحد الأقنعة التي تخفي وراءها وجوه واضعي خطة القضاء على الإنسانية وتدمير العالم بمن فيه. وها قد بلغت، اللهم اشهد وأنت خير الشاهدين. مكتفين بهذا القدر، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبذلين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وأعز عبادك الموحدين، وانصر عبادك المجاهدين، واخصص من بينهم إخواننا في العراق وفي فلسطين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك، وأنزل عليهم من جندك وارزقهم بنصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم وانتقم من الكفرة والمشركين، من الصليبيين والصهيونيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك نصرة لدينك، وأقر بذلك عيون الموحدين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. يغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.